الرجل يمكن يبعد عن المقر الرسول، لا ربما يرمقون الرسول، هم هذا هم أحيانا يرونه وهم يصلون وراءه. إيه؟ اي نعم الرسول اخر ما في شيء ما تفيد إيه؟ لا بس انا استبعد ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اللهم وفقني في داعي، هذا وش الاشكال عندي؟ لا هو المساله ثبوت هذا الدعاء ثابت سواء اقرا ولا فعل، لكن هل انه فعل من الرسول او اقرار؟ هذا وجه يعني يراجع الأصول إن شاء الله. عندنا أظن أصول فقه اليوم، فقه وأصول فقه. نعم ترانا يا جماعة مختصين الوقت 5 دقائق لأن رجال مباحث عندنا أغادوات ولي ما انتهى مفعول هنا يا محمد. لا ها؟ ما يتصرف سمعنا. الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: